الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للأعياد والمناسبات، نقول إن الأعياد والمناسبات قد جاء في الشريعة تحديد شيء لأمة الإسلام على سبيل التخصيص، وذلك أن الشريعة قد جاءت بالمفاصلة والمفارقة من جهة السلوك والتعامل في الفرد، كذلك أيضا تعامل الجماعة. الأعياد في الأغلب أنها تكون أعياد أمم وشعوب وجماعات، وذلك أنه يستحث الناس ويقوموا باحتفالات جماعية، سواء كان ذلك عن طريق التواطؤ أو كان ذلك عن طريق الأفراد. فهذه الأعياد قد جاءت في الشريعة بحصرها بعيدين في الإسلام، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة عيدا، وعيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، وكان أهل المدينة لهم عيدان يلعبون فيهما، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: هي أعياد لنا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. نقول إن ما يتعلق بذلك هذا فيه إشارة إلى أنه يجب على الأمة من جهة احتفالات العامة أن تتقيد بشعائرها، وذلك أن المشاكلة والمشابهة لغير الأمم لغير أمة الإسلام أن في هذا نوع من ذوبان هويتها وكذلك إعجابها بغيرها حتى تنفرط شعائره. لهذا نجد أن الشريعة قد جعلت عيد الفطر وعيد الأضحى من الدين، وإن كانت هي من جهة السلوكيات والتعامل وغير ذلك تجد أنها كأنها من عادات الناس، ولكن أدخلت في دائرة التعبد وربطت أيضا بصلوات وهي صلاة العيد، وذلك حتى لا يتساهل الناس بإخراجها ويظنون أنها من جملة الأشياء اليسيرة، وذلك من المشاكلة في المآكل وكذلك أيضا بالمياثر والمنازل وغير ذلك، وذلك لأن الأعياد إنما هي أعياد أمم. قد يقول قائل إن مثل هذه الأشياء قد يعني تكون فيها شعوب كثيرة على اختلاف أنواعها، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو كذلك أيضا وثنية أو ربما أيضا ملحدة لا تؤمن بوجود الله. الشريعة جاءت بفصل هوية الإسلام عن غيرها حتى لا تشاكلها. وأما بالنسبة لحدود التعامل، فالشريعة قد أذنت بكثير من التعامل. التعامل المثلي، الذي المثلي في ذلك وذلك في العقود في البيع والشراء، كذلك أيضا بالمبادلة سواء كان ذلك في الطعام ونحو ذلك والهدية والمؤاجرة والعمل وغير ذلك. لكن من جهة الأمور الأعياد لابد أن نعلم أن الأمة إذا شاكلت غيرها في أمور الأعياد يعني من ذلك ضعفا لهويتها وكذلك أيضا ذوبا لها تبعية. بل إن الشريعة قد شددت في ذلك حتى في جوانب التعبد، يعني أن الإنسان لو تعبد لله عبادة في موضع لو رؤي الإنسان فيها لظن أنه يشاكل غيره، نهى الله عن تلك العبادة ولو كانت لله. ولهذا الإنسان الذي يأتي إلى مثل المزارات أو الأضرحة أو القبور ولو كان يصلي لله لا تأتي لي هذا المكان. لماذا؟ لأن الذي يراك يظن أنك تصلي له بينما أنت تصلي لله، فأنت كثرت السواد، وذلك أتيت جاء العابرون إلى هذا الموضع وهذا المكان فرأوا هذا الشرقي وهذا الغربي وهذا اليماني وهذا العراقي، فأنت أتيت من هؤلاء وحادثت الله عز وجل بالمشاركة الظاهرة ولو كانت الباطنة على خلاف ذلك. لهذا قد روى أبو داود في كتابه السنن من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. وبوانة هذه منطقة ساحلية قريبة من البحر الأحمر، وهو جبل يسمى بجبل بوانة. فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام، النحر لله وهو نوع من العبادات، سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. هذا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تبادر إلى الذهن أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في مكان بعيد لابد أن يكون ثمة دافع نفسي لهذا المكان، وإلا لماذا قصده؟ فاستفصل منه النبي حتى لا يشاكل غيره في الظاهر. ولهذا نقول حتى العبادات، لو أن الإنسان مثلا يذبح لله لكنه يقول أنه يوجد موضع مذبح يذبحون مثلا للصليب أو يذبحون مثلا لبوذا أو غير ذلك، هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذا المسلخ الذي يذبح فيه لهذا الوثن ثم يذبح هو لله في نيته ولو شاكلهم بالظاهر؟ نقول: ينهى عن ذلك. ولهذا تجد أن الشريعة قد نهت عن المشاكلة ولو كانت شيئا يسيرا، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي منيب عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والمشابهة في ذلك أن الإنسان كلما شاكلهم يبدأ بالتدرج في المشاكلة. لهذا تجد الناس يبدأون بالمشاكلة ونوع من الإعجاب، والإعجاب الكتاب لا يمكن أن يكون ظاهريا مجردا عن شيء في الباطن، فيشاكلهم بالقول ثم بالفعل، ثم يتدرج في الفعل، يبدأ بشيء من السلوك مثلا بقصة الشعر، ثم بالزي واللباس، ثم أيضا باللسان حتى يتجرد من عربيته، ثم بعد ذلك يعجب بذلك الدين الذي وقع فيه. لهذا العاطفة والنفس لا تفصل الإنسان ما يتعلق بجانب الدين وما يتعلق بجانب العادة. ولهذا الذين دخلوا في أبواب المشاكلة في أمور العادة دخلوا في دائرة المشاكلة في أمور الدين. لهذا جاءت الشريعة بالمفاصلة حماية لجانب الإسلام، ولهذا نقول إن هذا الاحتفال ما يتعلق بالاحتفال بعيد الحب نقول وعيد جاهلي ووعيد لبعض القديسين من النصارى، وذلك أنه قبل في الجاهلية بعد الميلاد ب300 سنة ويحتفلون في ذلك أيا كانت مناسبته، سواء كان ذلك أنه أحد السلاطين في زمانهم منع الزواج ثم قاموا مثلا بعقد النكاح ذلك القديس على سبيل السر، ثم احتفلوا وعظموا هذا الرجل لأنهم فعل شيئا للناس تيسيرا لهم. نقول إن هذا الشيء الشريعة في غنى عنه. هل الشريعة أذابت جانب الحب وأضعفته؟ نقول لا، الشريعة قد حثت عليه في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحابا رجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا. يعني كلما كان الإنسان أشد حبا لصاحبه فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أنس بن مالك عند الترمذي رحمه الله. ونقول كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حث حتى على تبادل الحب بين الناس، وأن يخبر الإنسان أني أحبك سواء بالمكاتبة أو كان أيضا بالمقابلة أو نحو ذلك. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا في جملة من الأحاديث، منها حديث المقداد بن معدي كريب أن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، يعني أخبره أنك تحبه. لماذا؟ لأن في هذا أقوى للمودة، وكذلك أيضا حتى ربما يكون في نفسه شيء مثلا من انصراف عنك حتى يقبل إليك، حتى يكون في ذلك شيء من الخير. هذا نقول إن ما يتعلق بجوانب المحبة والمودة حثت الشريعة على ضبطها، فالشريعة ما أغلقت أبواب الحب وإنما أغلقت أبواب المشابهة. فأبواب المشابهة تقع في الحب، تقع في اللباس، تقع في القول، تقع في العبادة، تقع في أشياء أخرى، ومن جنسها ما يتعلق بجوانب المشاكلة سواء في العيادة أو في الحب وغيره.